سائلة من النرويج: ما هي أخلاق السلفي تجاه أهل بيته من إخوانه وأخواته؟ وما رأيكم في من يقول أنه سلفي ويشتم أهله بألفاظ جارحة ويرفع صوته على أمه ويهجر إخوانه وأخواته أشهرا طوالا ويفضل نفسه على غيره؟ فما هي أخلاق السلف حفظكم الله؟ أخلاق السلف لا تخفى، يمشون على مبدأ الرفق والقيام بالواجبات عليهم لله ولعباد الله، فما كان لله وجب عليهم أداؤه احتسابا للأجر من عند الله رجاء رحمته وخشية عقوبته، وما كان للخلق وأقرب الخلق من الإنسان أسرته، وفي الدرجة الأولى الأبوان الأم والأب، ويليهما من كان تحت يده كابن وبنت وأخت وأقارب من عمات وخالات وجدات وأعمام وأخوال، وعليه أن يستعمل معهم الرفق ويستعمل معهم ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى زلفى، ولا يجوز له أن يتسلط عليهم بالكلام الجارح أو بالأذى كالضرب ونحوه، هذا ليس من أخلاق المؤمنين الكاملين في إيمانهم، فمن فعل ذلك فعليه أن يرجع إلى أخلاق السلف الرفق واللين بأهل بيته، وعليه أن يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقوله عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. فالواجب من وقعت منه وفوات وخروج عن منهج السلف أن يرجع إلى منهج السلف، وهو الإحسان إلى الخلق في حدود الشرع الشريف. نعم.